هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن نبدأ الدرس سيكون هناك وقت للأسئلة، الأسئلة عن الدرس السابق، هذه ستكون عادة إن شاء الله. السؤال الأول، ما اسم ابن حجر؟ ما أبغى واحد يفكر. ابن حجر ما اسمه؟ شكوى لله. تفضل محمد. أحمد بن علي. متى ولد ومتى توفي؟ توفي سنة 800. متى ولد؟ 373. طيب، أشهر كتب ابن حجر؟ فتح الباري. بس عند الكتاب هذا؟ أي، أشهر كتب فتح الباري. طيب، لماذا بدأ المصنف بكتاب الطهارة؟ سؤال. ارفع صوتك بس بعيد، تفضل. ليش بدأ بكتاب الطهارة؟ أهم أركان الإسلام الصلاة. أيوة، وبعدين كمل جوابك. ناقص. ها الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة. طيب، هل هي عادة عند جميع الفقهاء ومن يصنف؟ أبو صفية، ليست عادة في المواقيت. أحسنت، يعني ليست عادة، لكن الغالب أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، لكون الطهارة المدخل إلى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. طيب، الطهارة من حيث العموم تطلق على معنيين، من يذكرهما؟ ها، أحسنت، مع طهارة معنوية وطهارة حسية. طيب، ما المقصود بالطهارة المعنوية؟ طهارة القلب أفضل، أن يشمل العقيدة، طهارة الاعتقاد، طهارة أيضا الطاعة. نعم، تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصي والآثام والاعتقادات الفاسدة. والحسية، ها، النظافة والنزاهة. طيب، الحسية على نوعين، ها، طهارة لإزالة نجس ولرفع حدث. أي، الحسية الطهارة نقول إما أن تكون لرفع حدث أو إزالة نجس أو خبث، أو خبث رفع حدث. الحدث ما هو؟ من يعرف الحدث؟ أحسنت، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. ودائما نقول أفضل في عبارة مهمة جدا نذكرها دائما، أبو عبد الله، أحسنت، وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، لأنها لا تقف على الصلاة فقط. طيب، ابن حجر لما يقول أخرجه السبعة، ما المقصود؟ ترى مطولين في الأسئلة، عندنا ربع ساعة. يلا تفضل. السبعة، الأربع أصحاب السنن، أحسنت، والبخاري ومسلم وأحمد. طيب، إذا قال الأربعة أصحاب السنن الأربعة، طيب إذا قال الثلاثة، خرجوا الثلاثة، أحسنت، إلا ابن ماجة. إلا ابن ماجة. طيب، إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم. طيب، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، كلمة في البحر من كلام من؟ أبو أحمد، ها؟ ابن حجار، ليست هي من الحديث. طيب، أصل الحديث له قصة وسبب. تعرفون بأن نصوص الوحيين، القرآن يقال سبب النزول، والحديث يقال سبب الورود، سبب ورود الحديث. طيب، ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ من يذكر؟ نبغى وجيه جديدة. نعم، والرجل قال، ذكر، قال إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، ما هو سبب سؤال الرجل عن طهارة ماء البحر، وهل هي منصوصة أو مستنبطة؟ ها أبو عبد الله، إيه، كيف استقر في نفسه؟ لا، كيف ما هكذا؟ ها، إيه، اي نعم، ها، في شيء احد يزيد؟ ها، اي نعم، قالوا من شيئين: ملوحة ماء البحر الشديد لانه لا يشرب، وزهومة البحر ونتونته لانه يموت فيه، تموت فيه حيواناته، فظن بانه لا يرفع الحدث، فسأل الرجل عن التوضأ بماء البحر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بقوله توضأ من ماء البحر، هو قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر. جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول توضأ أو نعم، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى صورة السؤال فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا خلفان، ها، إزالة أي شك؟ إيه؟ لها ماذا الجواب؟ حضرت السؤال الدرس الماضي؟ كنت نايم شكلك، ها؟ ولا توجس ولا؟ لا، ما هذا الجواب؟ بس ترفع الصوت بشرط. تفضل يا شيخ، أنت نعم، إيه؟ لماذا أجابه النسب؟ قال هو الطهور ماءه، ها، أحسنت، حتى لا يقتصر على ماذا؟ على ما سأل عنه، لأنه قال أفنتوضأ، فإذا قال له توضأ أو نعم قصره على ماذا؟ على الوضوء. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله هو الطهور ماءه الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا المعنى، هذا هو المعنى المستنبط، وهذا يعد من محاسن الفتيا. طيب، الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عن البحر، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ميتة البحر. لماذا؟ وجيه جديد يا جماعة، نبغى وجيه جديد. ها أبو عبد العزيز، أحسنت، خشي النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشكل عليهم طهورية ماء البحر أن يشكل عليهم ميتة البحر، فأجاب بهذا الجواب الحكيم الذي هو من محاسن الفتوى منه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز للمفتي أن يزيد في الجواب؟ وما هو الدليل؟ ها يا خلفان، يجوز والدليل أحسن، فزاد في الجواب. إذن يجوز إذا قدر المفتي بأن السائل يحتاج إلى زيادة بيان. طيب، هل انعقد الإجماع على طهورية ماء البحر؟ تفضل أنت. ها، انعقد الإجماع، تأكد متقدم الإجماع أو متأخر؟ ها ها، تقدم متأخر يعني. طيب، في خلاف سابق؟ هل في خلاف سابق؟ أيوة، أين ابن عمر وابن عمر، وقيل حتى قيل أبو هريرة، ها؟ أي نعم، لكن أي نعم، روايات عنهم صحيح يعني، منها ما لا يصح، ومنها ما يذكر عن تراجع هؤلاء الصحابة، ولذلك حكى الإجماع غير واحد على أن ماء البحر طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس. طيب، حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور، مع حديث أبي أمامة الباهلي إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أولا، بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري، يسمى بإيش؟ حديث بئري بضاعة، حديث بئري بضاعة. جمهور الفقهاء قسموا الماء قسمة ثلاثية، ما هي؟ طاهر وطهور ونجس. طيب، من يعرف هذه الثلاثة؟ من يعرفها؟ شو اللي وراك صغير هذا، رافع يديه ثنتين ان شاء الله، الله يصلحني. ها، حمزة ارفع الصوت، يبون يسمعون. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أحسنت، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، أو لا يطهر غيره، أحسنت. النجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه، ضروري هذا القيد، من بعض طلبة العلم يطلق، وهذا غلط، لأنه أحيانا قد تتغير رائحته أو طعمه بنجاسة مجاورة، فهل يسلبه الطهورية؟ لا، ما يسلبه الطهور. طيب، من خالف الجمهور في القسمة هذه؟ فضل المالكية، ماذا قالوا؟ ها، أيوة، طهور النجس، أحسنت. الحنفية، عفوا، الحنفية. طيب، الحنفية قالوا طهور النجس، ما هو دليلهم؟ أدلتهم ما هي؟ ما ورد نص في أن الماء على ثلاثة أقسام؟ لا، الحنفية، الحنفية قسموا الماء إلى قسمين، طهور ونجس. هم قالوا ما في دليل، قالوا ما في دليل. طيب، حديث الباب ألا يدل على أن القسمة ثلاثية بالنص أو بالاستنباط؟ أي بالنص، بالاستنباط يفهم فهم يعني، وليس نص. طيب، حديث أبي أمامة الباهلي ضعيف، لكن الإجماع منعقد على العمل به، أن الماء الطهور إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه فإنه نجس، هذا الإجماع. في قاعدة أصولية ذكرتها في هذا السياق، من يذكرها؟ يونس، ها؟ نعم، هذا قاعدة أصولية، أن الإجماع قد يخصص السنة. كيف تطبيقها هنا؟ نعم، إن الماء الطهور لا ينجسه شيء، هذا عام، سنة، ورد حديث صحيح عام خصصه الإجماع، وهل هذا محل اتفاق؟ هل هذا محل اتفاق؟ ها؟ خلاف، يعني لا يسلمون لهذا. طيب، بالنسبة للماء من حيث القلة والكثرة، تبغون نراجع نستمر؟ طيب، بالنسبة للماء من حيث القلة والكثرة، هناك خلاف بين الفقهاء في تحديد نجاسة الماء من حيث القلة والكثرة. طيب، ما هو ضابط هذا عند جمهور الفقهاء؟ ها ها، والله نبغى نكرهونه. القلتين، أحسنت. ضابطه حديث القلتين. طيب، كيف حديث القلتين؟ ما كان قلتين فأكثر فهو الكثير، وما كان دون القلتين فهو القليل. طيب، ما فائدة هذا الضابط؟ إيش فائدته؟ تفضل. ولو لم يتغير، أحسنت أحسنت. الفائدة أو الأثر أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس، وأما إذا كان فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. طيب، من خالف الجمهور في مثل هذه المسألة؟ ها، المالكية. المالكية ضبطه بأيش؟ بالتغير، تغير الوصف، ضبطوه بالتغير، قالوا العبرة بالتغير. طيب، إذا كان الماء قليل دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فعند المالكية طهور، وعند الجمهور نجس، وعند الجمهور نجس. طيب، نكتفي بهذا القدر، نبدأ الآن بالحديث السادس. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأحسن عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا اللفظ رواه مسلم. والبخاري قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث ورد بهذه الألفاظ، وهو أولا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنبا، والثاني النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال فيه أو منه، ثم الاغتسال فيه أو فيه، والثالث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. هذه الألفاظ. رواية أبي داود أتم من رواية البخاري ومسلم كما هو ظاهر. قوله لا يغتسل، لا ناهية، ويغتسل فعل مضارع مجزوم. أحدكم يعني من هذه الأمة، معشر الأمة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم جاء تفسيره في الحديث الثاني في رواية البخاري تفسيره الذي لا يجري، الذي لا يجري، وجاء في لفظ الراكد، جاء في لفظ آخر الراكد. إذن الماء الدائم هو الراكد وهو الساكن، وهو الساكن، لأن الماء على نوعين: ماء يجري وماء ساكن. الماء الذي يجري مثل مياه الأنهار، السواقي، وأيضا لا ساكن، الغدران ساكن. نتكلم عن الذي يجري، مياه الأنهار والسواقي والجداول وأيضا الآبار أنها تجري ها والينابيع. وأما الماء الراكد فهو ماء الغدران والجوابي والبرك، هذا يسمى ماء ساكن أو راكد أو دائم. وبعض الفقهاء يقول بأن لفظة الدائم من الألفاظ التي تحمل معنيين أو الوجهين، فيحمل معنى السكون ويحمل معنى الجريان، ولذلك هي من الأضداد كما يقول بعض الفقهاء. والصواب أن الراكد هو الساكن والدائم هو الساكن. وبعض الفقهاء يقول، أو بعض من له عناية بتتبع المفردات هذه، يقول بأن فرق بين الراكد والدائم. أما الدائم فهو الساكن الذي له نبع، له نبع، وأما الراكد الذي لا نبع له. ولذلك قد يوجد من الماء الراكد الذي لا يتحرك له نبع يسير، له نبع يسير. وهنا النهي، والقاعدة الشرعية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم في أصح قولي أهل الأصول، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على صرفه، على صرفه إلى الكراهة، على صرفه إلى الكراهة. قوله ثم يغتسل فيه، الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذه فيها ثلاثة أوجه من حيث الضبط. وضبط المفردات أحيانا مهم لأن له أثر في الأحكام، فيها الرفع والجزم والنصب. لا يغتسل هذا مرفوعة، مرفوع، ولا يغتسل مجزوم، ولا يغتسل منصوب. أما الرفع فيكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي ثم هو يغتسل فيه. وأما الجزم فيكون معطوف على ماذا؟ على لا يبولن، لا يبولن. وأما النصب فيكون بأن المضمرة تأتي بعد ثم، وهذا ضعيف، علماء اللغة يضعفون هذا، أن يأتي يكون منصوب بأن المضمرة، بأن المضمرة بعد ثم، يقولون هذا ضعيف، ثم أن يغتسل فيه فيكون ضعيف. والأولى هي رواية الرفع، رواية الرفع أو الوجه الذي فيه الرفع، ثم هو على تقدير ثم هو يغتسل، ثم هو يغتسل فيه، فيكون إعرابها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، تقديره هو. دل الحديث هذا أولا على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أثناء الجنابة، أثناء الجنابة. والمفهوم أنه يجوز الاغتسال في الماء الدائم لأجل التنظف والتبرد، وهذا محل إجماع، أجمع العلماء على جواز الاغتسال لأجل التبرد والتنظف في الماء الدائم، في الماء الدائم. ثانيا ما يتعلق بالنهي عن الاغتسال في هذا الماء الدائم أثناء الجنابة، طبعا قبل ذلك يجوز الاغتسال من الجنابة ومن غيرها في الماء الذي يجري، في الماء الذي هو غير راكد، الماء الذي يجري مثل مياه البحار والأنهار والينابيع هذه يجوز، يجوز الاغتسال منها من الجنابة. أما الماء الدائم فإن كان الاغتسال لغير جنابة فيجوز بالإجماع، وأما الاغتسال من الجنابة فقد ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. وبالنسبة للاغتسال في الماء الدائم هذا الذي ذكرنا صفته حال كون الإنسان جنبا، هل يتنجس الماء أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف طويل بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الماء ينجس، أن الماء ينجس، وهذا ذهب إليه الحنفية، قالوا بأن الماء ينجس. لماذا؟ لأنه استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث، ولذلك يسمون هذا الماء مستعملا، مستعملا، ويحكمون عليه بالنجاسة، ويستدلون لذلك بنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. القول الثاني قالوا بأن النهي هنا لا لكونه ينجس الماء، عفوا، القول الثاني قالوا بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، قالوا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، فيكون الماء في مثل هذه الصورة لا يجوز أن يرفع فيه الحدث، وإنما يستعمل في غير ذلك. وقد سلب هذا الاستعمال الماء طهوريته فأصبح طاهرا، وهذا على القسمة الثلاثية التي ذكرناها. القول الثالث قالوا بأن الماء لا يسلب للطهورية ولا الطاهرية، عفوا لا يسلب الطهورية فيبقى طهورا، يجوز استعماله في رفع الحدث في إزالة النجس، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. ولذلك يقولون بأن الحدث ليس هو نجاسة، الحدث ليس هو نجاسة، وإنما هو وصف معنوي يقوم بالبدن سواء كان في الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة انخنس عنه لما كان في طريق سأله قال كنت جنبا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ولذلك الجنابة ليست نجسا، إنما هي حدث، حدث، وهذا الحدث كما ذكرنا لكم وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الصلاة. وقد اختار هذا القول أبو العباس تقي الدين وجمع من أهل العلم كابن القيم أيضا، وأيضا من مشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى أن الماء الراكد هذا إذا انغمس فيه الجنب ورفع الحدث فإن الماء يبقى على ماذا؟ على طهوريته، إلا إذا أرجعناه إلى قاعدة التغير، إلا إذا أرجعناه إلى قاعدة التغير. كيف التغير؟ هنا لا يتغير بنجاس، نحن قلنا لكم التغير لا بد أن يكون بنجاسة حتى يكون نجسا، هنا تغير بماذا؟ بطاهر، بدن طاهر، البدن طاهر. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا فيه نهي عن البول في الماء الدائم، وهذا يدلنا على عناية الشريعة بموارد المياه وعنايتها بمثل هذه الأمور التي تحافظ على البيئة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يلوث مثل هذه الأماكن لأن النفوس تستقذر ذلك. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها موارد المياه، موارد المياه، فمما يتقى موارد المياه، وهي البرك والجوابي والغدران، هذه التي يستقي الناس منها أو يسقون بهائمهم، فإن هذا مما ينفر الناس إذا ماذا؟ إذا رأوا من يتبول فيها أو رأوا أثر البول أو النجاسة فيها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. على هذا نرجع إلى الخلاف السابق، أن من بال في ماء راكد لا يجري فهل له أن يغتسل فيه؟ على مذهب الحنفية أنه لا بد. نرتب هذه المسألة، ضروري أنكم يعني تتجاوبون معي في قضية ترتيب المسألة والتدرب أيضا على معرفة الخلاف وكيفية تطبيقه من حيث ذكر المسائل. الآن قلنا قبل قليل بأن من اغتسل في الماء الدائم وهو جنب ففيه خلاف، منهم من ذهب إلى أن الماء ينجس. على هذا من بال في الماء الراكد ثم أراد أن يغتسل منه أو يتوضأ منه فإنه لا يرفع حدث، على قول من؟ على قول من يذهب إلى نجاسة الماء. طيب، على القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، فهل يرفع الحدث؟ قالوا لا، وإنما يجوز استعماله في العادات، يجوز استعماله في العادات. وعلى القول الثالث الذين قالوا بأن الماء يبقى طهورا، ها يبقى طهورا، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز أن يغتسل منه أو فيه أو يتوضأ منه أو فيه. لماذا؟ قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه، وقد ضبطناها على وجه الرفع، وهو يكون تقديره يعني هو ضمير لمبتدأ محذوف، تقديره هو، أي هو يغتسل فيه، إنما هو على نفس ما ورد، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: لا يضرب أحدكم امرأته، أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أو الدابة ثم يضاجعها من الليل. بمعنى أنه لا يليق بالإنسان الذي يحتاج إلى امرأته ويحتاج إلى جماعها أن يضربها أو أن يقسو عليها، كذلك الذي يحتاج إلى هذا الماء لا يليق به أن ينجسه ثم يغتسل منه في آخر النهار. هذا هو المعنى، وهذا هو الصواب الذي عليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك الماء إذا تبول فيه أحد ثم أراد الاغتسال منه أنه لا يجوز له أن يتبول به، يتبول فيه، هذا ابتداء. لكن لو أراد أن يتوضأ منه جاز له ذلك ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة عند جمهور العلماء، وما لم يتغير وصفه عند المالكية. ولذلك المعنى ثم يغتسل فيه، المعنى ثم يغتسل فيه أي أنه سيحتاج إليه في رفع الحدث، إما في الوضوء وإما في الاغتسال. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم نعم نعم. بالنسبة للفظة منه وفيه، لفظتان ثابتتان في الحديث. البخاري قال: ثم يغتسل فيه، ولمسلم: منه، وبينهما فرق. أما الاغتسال فيه فإنه ينغمس في الماء، ينغمس في الماء، ومن انغمس في الماء تناول منه، تناول منه. وأما الاغتسال منه، أما الاغتسال منه فإنه يغرف منه ثم يتطهر به، يعني يأخذ منه ثم يذهب مسافة ويتطهر منه، يعني لا ينغمس. فيلزم من الانغماس فيه ماذا؟ التناول منه، يلزم من الانغماس فيه التناول منه، ولا يلزم من الوضوء منه ماذا؟ الانغماس، الانغماس. على العموم يعني إذا قلنا بالقول الثالث فإن الماء يبقى يبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل النجس. والعجيب من جمود الظاهرية، وهذا من أعجب ما يقف عليه الإنسان، فهم وقفوا على ظاهر النص. الظاهرية يقولون بأنه يحرم التبول في الماء الراكد، لكنه لو تبول في إناء فسكبه لا يحرم ذلك، ولو أنه تبول خارج الماء الراكد ثم سال بوله إلى الماء لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا ينجس الماء، ولا ينجس الماء، مع أنهم يذهبون إلى نجاسة الماء أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث. وهذا يدلنا على أن جمود الظاهرية عجيب جدا. لاحظوا كيف يقولون، حتى قالوا لو تغوط فيه لا حرج، لو تغوط فيه لا حرج. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن، ولم يقل لا يتغوط، وهذا جمود مقيت يعني على ظاهر النص. على العموم، من يتأمل في معاني الشريعة وفي حكمها وأسرارها يدرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع من تلويث هذه المياه، تلويث المياه الراكدة التي لا تجري، لأن الماء الذي يجري هذه الجريات أو هذا الجريان، هذا الجريان يجدد نظافة الماء، ولذلك النهر الآن وش ما ألقيت فيه يبقى نظيف. كذلك البحر لو ألقيت فيه أوساخ الدنيا كلها تحملها، تحملها الماء، هذا ماء البحر، ولذلك البحر الآن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء، والأنهار هذه تجري، والينابيع أيضا، الينابيع هذه، حتى الآبار، الآبار تجري من أسفل، فهي أيضا إذا كانت كثيرة تتحمل، تتحمل الخبث. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام الإبقاء على هذه الموارد نظيفة، وأن لا تقذر بمثل هذا، لأن النفس تعاف الماء الذي فيه مثل هذه النجاسات. وعندنا بالنسبة لي كما أخذنا في الزاد الإمام أحمد رحمة الله عليه الرواية المشهورة عنه أن الماء حتى ولو كان كثيرا مستبحرا فإنه لا يرفع الحدث إذا وقع فيه بول أو عذرة مائعة، عذرة مائعة. فهذه الرواية المشهورة عن أحمد كان ينهى. لماذا؟ لأن هذا بالإجماع نجاسة البول، ولذلك يرى بأنه ينجس هذا أو يقذر هذا الماء، ولذلك كان يمنع. طبعا المشهور المذهب غير كما بينا فيما سبق. تفضل. قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم. قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل هنا مبهم، وقد صرح المجد أبو المجد بن تيمية رحمة الله أبو البركات في المنتقى، صرح باسمه، قال الحكم ابن عمرو الغفاري، صرح باسمه قال الحكم ابن عمرو الغفاري، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل عبد الله بن سرجس. لكن عندنا قاعدة هنا مهمة جدا في مصطلح الحديث، وهو أن جهالة الصحابي لا تضر، وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم على أن جهالة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. قل الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قل جل وعلا: يد الله فوق أيديهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما ملك مد أحدهم ولا نصيفة، ما ملك مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك الصحابة عدول بالجملة، ولا يضر إبهام أحدهم حينما يروى، ما دام أن الإسناد صحيح فجهالة الصحابي لا تضر، ولله الحمد والمنة. وهذا قول، هذا قول جماهير أهل العلم. وقد جاء التصريح بذكر اسم الصحابي كما ذكرنا لكم، قيل اسمه الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل عبد الله بن سرجس. صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابي. ولذلك يعرفون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي، التعبير بمن لقي أفضل من التعبير بمن رأى. لماذا؟ ليدخل بذلك الأعمى، فالأعمى لم يرى وإنما لقي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. يخرج من لقيه كافرا، فإنه لا يسمى صحابي. مؤمنا به، قالوا ولو للحظة، يعني لقيه لحظة ثم مات أو سافر. وبعض العلماء يذهبون إلى أنه لقيه مؤمنا به وقتا طويلا يصدق أن يكون قد صحبه. وقد اختلفوا في هذا إلى مذاهب، منهم من يقول شهر، ومنهم من يقول سنة، ومنهم من يقول غير ذلك. وهذه كلها ليس عليها دليل. النبي عليه الصلاة والسلام ربما أتاه الوفد فيمكث عنده الأيام القليلة فيرجعون إلى أهليهم، إما بأمره وإما باختيار منهم. ولذلك يسمون صحابة مؤمنا به ومات على ذلك، مات على ذلك. فإذا ارتد مثلا ثم رجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسمى صحابيا؟ قولان لأهل العلم. منهم من يذهب إلى أنه لا يقال بأنه صحابي لفقده شرطا من شروط الصحبة، وهي أنه بقي مؤمنا ومات على الإسلام، ومات على الإسلام وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى، يعني لقي مؤمنا به، بقي مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته وهو على الإسلام. قول الثاني قالوا بأنه يقال بأنه صحابي لأن لقياه للنبي عليه الصلاة والسلام كان إبانها مؤمنا، والخلاف المسألة في هذا واسعة. قال نهى رسول الله. قول المصنف رحمة الله عليه أخرجه أبو داود والنسائي، قال وإسناده صحيح. وهذه من بعض الأمور التي يستعملها الحافظ رحمة الله عليه في الحكم على الأحاديث، فأحيانا يعزو ولا يحكم على الإسناد، وأحيانا يحكم على الإسناد، وذلك لأنه يرد على من يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فيكون الحديث عند الحافظ صحيحا، وهو قد يحكم على الحديث بالضعف، مثل الحديث الذي مضى معنا الذي قال ضعفه أبو حاتم، حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وابو حاتم ليس الوحيد الذي ضعفه، الحافظ بن حجر أيضا نفسه ضعف هذا الحديث. لكن حينما يقول وإسناده صحيح، فهذا لابد أن نفهم بأن ابن حجر يرد على من يضعف الحديث. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يرد في هذا على ابن حزم رحمة الله على الجميع، فابن حزم ضعف هذا الحديث وقد وهم رحمه الله. فالحديث فيه داود بن عبد الله الأودي، داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، فابن حزم وهل وذهب إلى أن داود الأودي هذا هو داود بن يزيد، داود بن يزيد. وهناك راويان داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وداود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، وهو ضعيف، ولذلك وهم رحمه الله تعالى. وهي من جملة أوهامه على جلالة علمه وقدره ومكانته وإحاطته بالرجال، إلا أن له أوهام قد تتبعها بعض طلبة العلم، وهناك رسائل أكاديمية أيضا في هذا الباب. والمقصود بأن الحديث لما قال ابن حجر وإسناده الصحيح أراد الرد فيما يظهر والله أعلم على ابن حزم الذي ضعفه بداود الأودي، ظن منه أن داود هو ابن يزيد، والواقع بأنه داود ابن عبد الله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. تفضل. سيأتي إن شاء الله البيان الأحكام بعد ما نأخذ بقية الأحاديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، لا يجنب، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ما معنى الفضل؟ الفضل هنا المتبقي من الماء إذا كان قليلا، إذا كان قليلا لا بد من ضبط هذا المعنى. أما إذا كان المتبقي أكثر من الذي تطهر به فإنه لا يسمى فضلا، لا يسمى فضلا. الآن أنا شربت من هذا الكوب، ها، شربت شيئا قليلا، اللي بقي أكثر ما يقال هذه فضلة؟ لا تسمى فضلة. الفضلة هي المتبقي، هي الشيء اليسير المتبقي، الشيء اليسير المتبقي. كان يغتسل بفضل بمعنى أنه كان هناك إناء يغتسلون منه فيبقى شيء يسير، يبقى شيء يسير، وهذا اليسير ليس هو الذي يتطاير أثناء الطهارة. ولذلك لا بد أن نعلم بأن الذي يتطاير من المتوضئ أو من المغتسل هذا لا يسمى فضلة، وإنما الذي يسمى فضلة هو الماء المتبقي بعد التطهر فيه، التطهر فيه. طيب، ما حكم الماء المتطاير من المتوضئ أو من المغتسل؟ ما حكمه؟ طاهر، طاهر يعني طهور قصدك ولا طاهر؟ ها؟ هم طبعا على من يرى بأن الماء المستعمل يسلب الطهورية يقولون طاهر، والصواب بأنه طهور. طيب، ما أثر الخلاف؟ ما هو أثر الخلاف يعني؟ ها؟ لو أن مثلا شخص جمع هذا الماء، أيوة، على الخلاف على الأصحاب قسم الثلاثية لا يصح له أن يرفع حدثه بهذا الماء. طيب، وعلى القول الثاني يصح. أحسنت. يعني الآن شخص متوضئ وانتهى الماء، انقطع الماء وباقي جزء من رجله ما وصله الماء، فراح ما شاء الله وعصر لحيته، لحيته ما شاء الله كثها، عصرها ما شاء الله وخلاها تنزل على الماء، ينزل على القدم، ما حكم الطهارة؟ ما حكم وضوءه؟ عفوا، خفتم الحين جيدين في ها؟ ايه، على التفصيل. والصواب ها؟ صح. نعم، يعصر أو يقول بيده هكذا، يقول بالماء هكذا ويجمع مثلا وينزل على يديه أو ينزل على رجليه عفوا، فيكون قد تطهر. لذلك الماء المستعمل هذا في الطهارة هذا لا يسلب الطهورية في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل، عرفتم معنى الفضل؟ ما هو الفضل؟ هو الماء القليل المتبقي. أما إذا كان كثيرا فلا يسمى فضل، وهذا مهم، هذا مهم لمعرفة الخلاف. طيب، هل قال بفضل ميمونة؟ ميمونة هي بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه اللي أمه أم الفضل، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها. الجفنة ما هي؟ هي الإناء الكبير. الجفنة هي الإناء الكبير، ليغتسل منها. فقالت له: إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قول ابن حجر ولأصحاب السنن، ما المقصود بأصحاب السنن؟ ها؟ قال بعض العلماء، بعض الشراح قال: إنما عنا بهم الأربعة. وبعض العلماء قالوا: هذه محل بحث، لأن شرطه في أول الكتاب لم ينص على هذا، ما قال إذا قلت أصحاب السنن فأعني بهم الأربعة. ولذلك أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي، قلت بأن ابن حجر فيما يظهر والله أعلم أن المقدمة هذه كتبها متى؟ بعد الانتهاء. هذا الذي يظهر بالاستقراء، أنه كتبها بعد ما انتهى من تصنيف الكتاب. ولأصحاب السنن، وهذه تحتاج إلى تتبع، تتبع. ابن حجر رحمة الله عليه له جهود في مثل هذا. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأن المرأة هي ميمونة، وقيل جويرية، وقيل غير ذلك ولا يضر. وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل مع نسائه في جفنة. الجفنة ما هي؟ ها؟ القدر الكبير، مثل المعجنة الذي يعجن فيها قديما. فجاء ليغتسل منها، إذن فيها فضلة ماء. فقالت له: إني كنت جنبا. تقول أم المؤمنين هذه: إني كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. الماء لا يجنب، يعني الماء يتحمل الجنابة ولا يتغير. وهذا مثل الحديث السابق: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يدلنا على أن الجنابة، على أن الجنب، على أن الجنب طاهر، بدنه طاهر، وأن من اغتسل من الجنابة وانفصل الماء عنه فإن الماء في أصح أقوال أهل العلم يبقى طهورا، يبقى طهورا. ويمكن بعضكم يعني مثل المسائل هذه لا يتصورها، لأنه قديما كان الماء شحيح. سيأتي إن شاء الله إلى الكلام حينما نتكلم على حديث الذبابة، شحيح الماء وقليل. ولذلك يفتي بعض العلماء بأنه يجوز المتوضأ والمغتسل أنه يجمع هذا الماء. يعني لو اغتسل الآن شخص في حوض أو بانيو، اغتسل من الجنابة مثلا ولم يستعمل شيئا يسلب الماء طهوريته أو طاهريته. الطاهرية يعني يتنجس كأن يتبول فيه ويتغير، أو الطهورية كأن يسلب الاسم بحيث يكون مع صابون وشامبو أشنان وشيء من هذا القبيل، يجوز له أن يتوضأ به مرة ثانية ويغتسل منه مرة ثانية في أصح قولي أهل العلم. هذه مسألة من المسائل التي حولها خلاف طويل عند أهل العلم، سبق أننا بيناه بتوسع في شرح الزاد. هل للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وهل للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل؟ أولا، انعقد الإجماع على جواز طهور المرأة بفضل الرجل، على جواز طهور المرأة بفضل الرجل. وإن وجد خلاف فهو خلاف ضعيف وشاذ، لا، قالوا لا يخرق الإجماع. الأمر الثاني بالنسبة لطهارة الرجل والمرأة معا، فإن الإجماع قد انعقد على جوازه، يجوز للرجل وللمرأة أن يغتسل جميعا، أن يغتسل جميعا. والحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنني لم أرى ذاك منه ولم يرى هذا مني، فإن هذا لا يصح، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل هو وإحدى زوجاته، فقد جرت عادته أن يغتسل جميعا، حتى إنهما كانا يغتسلان من إناء واحد، فتقول له دع لي ويقول لها دعي لي، دعيلي، فهذا يدل على أن الرجل يجوز له أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، وهذا يدلنا على جواز أن يتعرى الرجل أمام زوجته وأن تتعرى المرأة أمام زوجها، لأنه من لوازم الاغتسال كشف العورة وخلع الثياب، ولا يتصور أن إنسانا يغتسل وثيابه عليه، فإن هذا فيه إتلاف للمال، إتلاف للمال. يبقى الخلاف في طهورية أو في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، بفضل وضوء المرأة. هذه المسألة الخلافية فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. إن شاء الله بعد الأذان نرتاح قليل إن شاء الله، ونكمل بعد الأذان نذكر الأقوال الثلاثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فوقفنا عند الأحاديث التي فيها النهي عن توضؤ الوضوء بفضل المرأة وجواز ذلك، وشرحنا مفردات الحديث. هذه الأحاديث، الحديث الأول يفيدنا النهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. ثانيا، جواز وضوءهما جميعا وأن يغترفا معا. وثالثا، جواز الاغتسال بفضل طهور المرأة. وقلنا لكم بأن الإجماع أولا منعقد على جواز طهور، على جواز وضوء المرأة بفضل طهور الرجل. والأمر الثاني، الإجماع أيضا على جواز اغتسالهما جميعا. بقيت المسألة الثالثة، وهي هل يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أم لا. فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بعدم الجواز، وقد بالغ ابن حزم فقال بأن من لم يجد إلا فضل طهور المرأة فإنه لا يحل له أن يتوضأ بهذا الماء، وإنما يتيمم، وإنما يتيمم. ويستدل لذلك بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال أو عن الطهور، عفوا، عن الاغتسال أو التطهر بفضل طهور المرأة. القول الثاني، ذهبوا إلى جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى الجواز، وأن النهي الوارد على فرض صحته فإنه للتنزه، الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية وليس التحريمية. القول الثالث، وهو مشهور مذهب الحنابلة وقد بسطناه في شرح الزاد، قلنا بأنه لا يجوز لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة بشروط، عفوا، أو أنه قالوا بأنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا كان الماء قليلا وتكون المرأة قد خلت به ويكون الحدث جنابة. ثلاثة أشياء تذكرونها في شرح الزاد، ثلاث أشياء ذكرناها. الحنابلة مشهور المذهب عندهم أنه إذا كان الماء قليلا والحدث عن جنابة وقد خلت به المرأة فإنه لا يجوز للرجل أن يتطهر به. وذكرنا مسألة الخلوة، قلنا بحيث أنه لا يراها أو لا ترى، يعني تخلو بالماء، تغلق بابا، تغلق بابا. والصواب قول جماهير أهل العلم، الصواب قول جماهير أهل العلم على جواز الوضوء بفضل طهور المرأة. وما ورد من النهي المقصود به الكراهة التنزيهية. طيب، لماذا الكراهة التنزيهية؟ قالوا لأن الرجل أكثر تحفظا من المرأة في مثل هذا، في مسألة التطهر، ولأن المرأة يعتريها الحيض والنفاس وشيء من هذا القبيل، فقد لعله يكون شيء يسقط منها في هذا الماء، وهذه علة عليلة، غير مقبولة. لماذا؟ لأن المرأة لما تغتسل من الحيض فإنها تغتسل متى؟ بعد الطهر، لما ترى القصة البيضاء أو ترى النقاء التام اللي هو الجفاف، النقاء التام، تغتسل بعد ذلك. ولذلك هذه العلة عليلة كما ذكرت، والمقصود بأنه يجوز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وهناك حقيقة يعني مسائل هي من قبيل التفقه نعرض عنها، لأن هذه هي أهم مسألة فيها. طيب، المقصود فضل طهور المرأة، وهي مسألة واحدة من باب التفقه، هل هي المتصلة أم أن أي فضلة تتركها المرأة، أي فضلة؟ الآن مثلا، طبعا هذا الكلام يصدق على ماذا؟ على من ليس لديه هذه الدشوش وحنفيات الماء. الآن الناس يتوضؤون يغتسلون تحت الدشوش، في أحد يغتسل في القدور؟ انقطعت، ممكن، صح. طه يقول انقطعت عليه الماء ويغتسل به. طيب، الآن مثلا لو أن امرأة خلت على مذهب الحنابلة، خلونا الآن على مذهب الحنابلة، خلت بماء قليل وتطهرت من جنابة وبهذا الدش، فبقي فضلة في الخزان العلوي، بقيت فضلة في الخزان العلوي، هل يصدق عليها أن يقال بأن هذه فضلة؟ ليش؟ لم يتصل، كيف؟ خلت فيه، خلت فيه، هي تصب منه. طيب، يعني هذا ما بالتفقه فقط، يعني الواحد يتأمل هذه الأشياء. على العموم أغلب الناس الآن، لكن قد يحصل مثل ما قال طه، يعني أحيانا ينقطع الماء والرجل وزوجته جنوبين مثلا فيتطهران مثلا بمثل هذا، لكن على العموم نقول بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، والماء أيضا لا تسلبه الجنابة الطهورية، ولذلك قال إن الماء لا يجنب. نعم. لا، هي أحيانا حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، المقصود في جفنة يعني من جفنة، مثل قول الله عز وجل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، لكن ليست قاعدة مضطردة، هناك بعض حروف الجر ما يقوم بعضها مقام بعض. صح، الماء المستعمل طهر، هي قالت لما قال يعني قالت بأني كنت جنبا، قال اغتسل بعض أزواج في جفنة يعني من جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فدل على أن هذا الماء المستعمل المتبقي منه يبقى طهورا. لا، هو الأخذ منه في مسألة، وهي قضية وليغترف جميعا. خلونا نبحث هذه المسألة وننزلها أيضا على قول من يمنع، وقول أيضا من يمنع من يقول بأن الماء مستعمل الآن، عفوا، الماء المستعمل يسلب الطهورية. إذا قال وليغترف جميعا، مفهوم هذا الحديث ما هو؟ أن يدخل يديهما جميعا، وأن لا تكون يد أحدهما قبل الآخر، هذا على قول من يرى بأن الماء المستعمل يسلب الطهورية ويبقى طاهرا لكن هل هذا يتصور؟ يعني الآن هل يعني يتصور أن الرجل يقول لزوجته والزوجة تقول لي يلا نبدأ ها واحد اثنين ثلاثة، ما يتصور تصور هذا ما يتصور، فيغرفها جميعا يعني يغرف هذا قبل هذا، حتى في حديث عائشة تقول دع لي ويقول دع لي. ومثال هذا ضرب الفقهاء مثال في الصلاة خلف الإمام، إذا كان هناك إمام ووراءه ثلاثة من المصلين، وراءه ثلاثة من المصلين. الآن على مذهب من يرى بطلان صلاة المنفرد، على مذهب بطلان من يرى صلاة المنفرد، أنا وأنتم أكيد جربتم هذا الشيء، تأتون مثلا نأتي متأخرين مسبوقين فنكون خلف الصف، أنتظر واحد يجي واحد، فأنا أقول الله أكبر، وهذا ما زال يعدل سرواله وبنطلونه ويحكك في جسمه ويعدل غترته، صح ولا لا؟ طيب هل أكون أنا منفرد في مثل هذه الحالة؟ هل يصدق علي أن أكون منفرد؟ والثالث ما زال يستحضر النية وكذا، فما لا يقول أحد أبدا بأني أنا صليت منفرد، ما يمكن. ولذلك مثل هذا أيضا لا يقال بأنه ماء مستعمل. طبعا هذا كله على من يذهب إلى سلب الماء المستعمل الطهورية. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم وشرحه يطول، ولذلك لأهل العلم كلام طويل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول طهور، قلنا لكم فرق بين الطهور والطهور، مثل الوقود وقود وسحور وسحور وجور وجور، تذكرون ها؟ طيب طهور إيش معنى؟ اسم للشيء، وطهور بالضم اسم للفعل. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وجاء في لفظ إذا شرب، وهذه أيضا في الصحيح إذا شرب فيه الكلب، وهناك من يذهب إلى أن لم يثبت لفظة الشرب وهذا غير صحيح. طهور إناء أحدكم، إناء أحدكم هذا خرج مخرج الغالب، ولذلك سواء كان الإناء يعني الإضافة هذه خرجت مخرج الغالب، فإذا كان الإناء لي أو لغيري، يعني إناء أحدكم هذه الإضافة ليست على التخصيص، وإنما خرجت مخرج الغالب، لأن في الغالب أنه يحصل هذا في آنيتنا، لكن إذا كان في إناء غيرنا يأخذ الحكم نفسه، يأخذ الحكم نفسه، إناء استعرته مثلا أو إناء جارك أو إناء صاحبك مثلا. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ولغ الولوغ هو خاص بالسباع، الولوغ خاص بالسباع، ويقولون من الطير الذباب، يقولون يلغ كما ذكره في القاموس، ذكر في القاموس بأن الذباب أيضا يلغ، والولوغ هو شرب الماء باللسان أو لعق الماء باللسان، لعق الماء باللسان. والكلب هو الحيوان المعروف الذي هو ليس ببهيمة ولا سبع، الحيوان المعروف الذي ليس ببهيمة ولا سبع، أما كونه ليس ببهيمة فإنه لا يؤكل، وأما كونه غير سبع فإنه أليف، ولذلك يألف الناس هو ويألفه الناس، وهو المشهور بالوفاء، المشهور بالوفاء، هذا هو الكلب، قد ذكره الله عز وجل في القرآن في مواطن، في مواطن قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك يقولون بأن ذكر الدميري وغيره ممن لهم عناية بذكر الحيوان قالوا بأن الكلب لا يعرق، الكلب لا يعرق، ولذلك تجده دائما يلهث كما قال تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويقولون بأن الكلب إذا احتاج إلى احتاج يعني إلى إذا عطش تبرد بالماء لأنه لا يعرق، ولذلك تجده دائما يلهث. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. لما كان الكلب مما يحتاجه الناس مثل كلب الصيد أو الغنم أو الحراسة، فإنه قد يلغ في آنيتهم، يلغ في آنيتهم، ولعاب الكلب ولعاب الكلب نجس، ولذلك النجاسات عندنا على 3 مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فنجاسة الكلب، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فأمر، الفاء هنا للوجوب، أمر بغسله. ثانيا التكرار للغسل، قال 7 مرات. ثالثا التتريب، بمعنى يترب بالتراب، ينظف بالتراب. فهذه 3 كلها دلت على نجاسة الكلب. والخنزير أنجس من الكلب وأخبث نجاسة من الكلب، ولذلك قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه يعود إلى ماذا؟ قالوا يعود على جميع المذكورات، وبعض العلماء قالوا يعود إلى الخنزير، ولذلك الخنزير أخبث نجاسة من الكلب. النجاسة الثانية النجاسة المخففة، وهي نجاسة بول الصبي الذكر، الصبي، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان وشرح هذا الحديث. الصبي الذي دون الذي ما زال يرضع ولم يفطن بعد، يعني ما أكل الطعام، إذا بال على الثوب أو على السجاد أو على المحل فإنه يرش بالماء. وقد دل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما رش محل بول الغلام الذي بال على ثوب. وكذلك المذي، المذي، المذي هو سائل يخرج عقيب تفكر أو التذاذ، فهو ليس بمني ولا ببول. المذي لا هو مني حتى يقال طاهر، ولا هو ببول حتى يقال نجس، ولذلك نجاسته خفيف. ما الحكم في المذي؟ حديث علي لما بعث المقداد ابن الأسود الكندي قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذه نجاسة إيش؟ مخفف. نجاسة متوسطة هي بول الآدمي، البول، بول الآدمي، هذه النجاسة متوسطة، وسيأتي إن شاء الله الحديث في كيفية تطهيرها. طيب، إذا نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، ولذلك ريق الكلب نجس، ريق الكلب نجس. فهذا الحديث بألفاظه دل على 3 مسائل: المسألة الأولى نجاسة الكلب، والمسألة الثانية تسبيع الإناء. ما معنى تسبيع الإناء؟ غسله 7 مرات. والثالثة التتريب، يعني غسله بالتراب مرة واحدة، مرة واحدة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طبعا جمهور الفقهاء على نجاسة الكلب، خالف في ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، فذهب إلى أن الكلب طاهر، وإلى أن ريق الكلب أو لعاب الكلب أو سؤر الكلب طاهر. وأجاب عن قول الجمهور في قضية التسبيع هذه إلى أن المسألة تعبدية وليست لنجاسة الكلب، ليست لنجاسة الكلب، وإنما المسألة تعبدية. والإمام مالك رحمة الله عليه يذهب أولا إلى غسله 7 مرات تعبدا وليس لعلة النجاسة، والثاني روى في الموطأ هذا الحديث من دون ذكر التتريب، من دون ذكر التتريب، والثالث لا يرى الإراقة. واللفظة التي رواها مسلم وهي عند النسائي قال انفرد بها علي بن مسفر، وعلي بن مسفر ثقة عظيم، لكن هذه اللفظة حولها خلاف، فقد ضعفها النسائي رحمة الله عليه، وكذلك حمزة الكناني، وأيضا ابن عبد البر ضعفوا هذه اللفظة وضعفوها بالشذوذ. والمسلم رحمة الله عليه قيل إنما رواها لبيان أنها شاذة. وفي قاعدة عند أهل العلم من أهل الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. لماذا؟ لأنهم حكموا بنجاسته. وبعضهم يذهب إلى قضية التغيير، وهذا فيما يظهر بأن ليس محله مسألة التغيير أو عدم التغيير. المالكية رحمهم الله تعالى أجابوا عن كلام الجمهور، وأنا ذكرت أظن هذا جوابا على سؤال في الدرس السابق فيما يتعلق بقضية النجاسة، قالوا هو ليس بنجس. فالأمر في هذا يدل على ماذا؟ قالوا يدل على أنه تعبدي، بدليل أن بقية النجاسات تغسل مرة واحدة أو تغسل بالقدر الذي تزول فيه النجاسة. ولذلك لما ورد التسبيع دل على أن الأمر تعبدي. الأمر الثاني، النهي هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور، الجمهور يقولون طهور من ماذا؟ إما من حدث أو خبث، يعني نجاس، إما من حدث أو خبث. الآن عندنا قاعدة أصولية اسمها السبر والتقسيم، هذه تبحث في مسالك العلة، وعدتكم أنا إن شاء الله في درس أصول الفقه إن يسر الله نبحثها بتوسع، وهذه مهمة طالب العلم، وهي حصر الأوصاف التي يعلل بها الحكم، تقسيمها ثم سبرها يعني اختبارها. فعندنا مثال الآن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الجمهور يقولون الآن علة حكم التسبيع إما أن تكون من حدث، هذا وصف، وإما أن تكون من خبث يعني نجاسة. طيب هل الإناء يصدق عليه أن يقال أحدث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف. إذن نستبعد قضية الحدث، بقي عندنا إيش؟ النجس. إذن تنجس الإناء في قول الجمهور. المالكية رحمة الله عليهم قالوا لماذا قصرتم العلة على النجاسة فقط؟ فإن لفظة الطهور تتناول غير النجاسة. استدلوا لذلك بقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهل المؤمن المسلم نجس حتى يطهر؟ قالوا لا. إذن هذا وصف، فممكن أن يقال طهور الطهور. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن السواك قال مطهرة للفم مرضاة للرب، فهل فم المسلم نجس؟ الجواب لا. ولذلك هذا مهم جدا في مسائل السبر والتقسيم أوصاف العلة التي يحكم. ولذلك الإمام مالك يرى بأن الماء الذي ولغ فيه الكلب يبقى طهورا، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهو يخالف الجمهور في مثل هذا. لكن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه قد تنجس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في نجاسة الكلب وأمر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث أيضا وردت فيه ألفاظ التتريب، يعني استعمال التراب. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى اضطراب الحديث، قالوا الحديث مضطرب فلا يعمل بالتتريب، وهؤلاء هم المالكية وكذلك الحنفية. بالمناسبة الحنفية يرون بأنه يكتفى بثلاث غسلات، ويستدلون لذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وقاعدتهم أن الراوي أدرى بما روى، ولذلك يأخذون فتياه ولو خالفت روايته. وجمهور الفقهاء يقولون بأن العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه قد ينسى الراوي، وقد يرى بأن ما زاد مثلا من قبيل الاستحباب، لأنهم يقولون أبو هريرة الحنفية يقول أبو هريرة اقتصر على 3 غسلات وكان يفتي بها، فإما أن يكون أبا هريرة قد نسي، وإما أن يكون أبا هريرة يرى بأن الوجوب 3 وما زاد فهو على الاستحباب، وإما أن يرى غير ذلك كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، أو يرى بأنه قد نسخ مثلا، يرى بأنه قد نسخ. ولذلك تجد الحنفية يذهبون إلى أنه 3 غسلات من دون تتريب، قالوا لاضطراب الرواية، فإن الحديث هذا وردت فيه روايات، أولاهن بالتراب، والرواية الثانية أخراهن بالتراب، والرواية الثالثة أولاهن أو أخراهن بالتراب، والرابعة إحداهن، والخامسة الثامنة بالتراب، الثامنة الثامنة بالتراب، عثروه الثامنة بالتراب. فقالوا هذا اضطراب، وهذا ليس باضطراب، هذا ليس باضطراب، وإن الحديث المتأمل فيها يجدها يعني مثلا الأولى يجد بأن أصحهما الأولى أو الثامنة بالتراب، الأولى أو الثامنة. نلاحظ مثلا تأتي إما الأولى أو الثامنة أو التخيير بين الأولى أو الأخرى، والأخرى قال الأخرى. وأما بقية الروايات فهي إما ضعيفة وإما مطلقة، وعندنا قاعدة أصولية حمل المطلق على المقيد، وإما أن تكون على الشك، وعندنا أيضا قاعدة حمل المشكوك فيه على المتيقن. المتيقن ما هو؟ الأولى أو الثامنة، الأولى أو الثامنة، هذا متيقن. ورواية الشك هذه تصرف من الراوي فتحمل على المتيقن، والضعيفة متروكة وهكذا. ولذلك الحنابلة في مشهور المذهب عندهم ذهبوا إلى اعتماد ماذا؟ الأولى، ذهبوا إلى اعتماد الأولى، قالوا تغسل الأولى بالتراب. طيب كيف تغسل الأولى بالتراب؟ لا يغسل الإناء بالتراب يابسا، وإنما إما أن يذر التراب على الإناء ثم يتبع بالماء، وإما أن يغسل الإناء بالماء ثم يتبع فيذر بالتراب، وإما أن يخلط الماء بالتراب ثم يغسل فيه الإناء، يغسل فيه الإناء. بالنسبة لما يتعلق قال أولاهن بالتراب، بالنسبة للمنظفات هل هذه تقوم مقام التراب أم التراب مقصود لذاته؟ قولان مشهوران. مشهور المذهب لمن حضر معنا الزاد أنه يجوز استعمال الأشنان وغيرها من المنظفات، وعندنا الآن أشياء كيميائية كثيرة من المنظفات قد تقوم مقام التراب الأشد، ولذلك قال بعض العلماء قالوا لا، التراب مقصود لذاته، التراب مقصود لذاته، ولذلك كان الأشنان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الأشنان والصابون موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استعمله. رد الحنابلة فقالوا ومن وافقهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار للمبذول بسهولة والمقدور عليه بسهولة وهو التراب، لأن الأشنان أو الصابون قد يتطلب وقتا للبحث عنه، والعلماء يرون وجوب المسارع بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، قالوا يجب أن يسارع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. على العموم القول فيما يظهر بأنه قول لا بأس به وهو الصواب، أنه يجوز قيام شيء من المنظفات الكيميائية مقام هذا، ولو يعني جمع الإنسان بين هذا وبين التراب لا حرج. يقولون بأن ثبت عن طريق المختبرات أن الكلب أكرمكم الله، الكلب حينما يلعق ما يخرج منه، فإن هناك دودة يقولون بأنها شريطية، دودة طولها 4 ملم، هذه الدودة تعلق في لسانه، فإذا ولغ في الإناء سقطت في الإناء، ومن صفاتها أنها تلصق في الإناء، وهذه تسبب سرطان المعدة، هكذا يقولون. نحن عموما نقف مسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام، إن علمنا العلة أو الحكم، عفوا الحكمة، أو لم نعلمها، فنحن على قاعدة التسليم وقنطرة التسليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم، أبو قتادة رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة. الهرة لها أسماء، وهي من أكثر الحيوانات أسماء، تسمى الهرة والسنور والقطة، تسمى أيضا البس بالفتح، الآن العام مش يقولون بس، لا بالكسر، هي بس بالفتح كما في القاموس وغيره. فهذه من أسماء السنور والقطة والهرة. دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة، والقطة كذلك، والسنور. قال: وهي حيوان معروف، وتعريفه تجهيل. إذا جاء واحد يعرف الهرة نقول له: خير، ايش عندك؟ ها؟ أحد يجهل الهرة؟ ما أحد يجهل الهرة، ولذلك لما يجي واحد يعرفها كأنه يجهلها. طيب، قال في الهرة: إنها ليست بنجس، بنجس. هذا الحديث أيضا له سبب ورود، سبب ورود. فأبو قتادة كان في بيت ابنه، أبو قتادة رضي الله عنه كان في بيت ابنه، فقامت زوجة ابنه، قيل هي هو عمها، لأنه قال: يا ابنة أخي، تسكب عليه الماء ليتوضأ، أو أتت له بالماء ليتوضأ، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، أصغى لها الإناء. شوف الرحمة عند أبي قتادة، وهي رحمة موجودة عند أهل الإسلام، فشربت منه. فنظر إلى هذه المرأة وإذا بها متعجبة، شيء طبيعي أن الإنسان لما يعني يرى أحدا مستغربا يسأله عن هذا الاستغراب أو عن التعجب. تعجبت كيف يسكب لها الماء الذي سيتوضأ منه، فقال لها: يا ابنة أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. وهذا منتزع من قول الله عز وجل: طوافين عليكم، سورة النور. أخرجه الأربعة، من هم الأربعة؟ أصحاب السنن، صححه الترمذي وابن خزيمة، صححه الترمذي وابن خزيمة. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. الهرة ليست بنجس، وسبب طهارتها ما هو؟ ها؟ أنها من الطوافين عليكم، الذين يطوفون على البيوت، بمعنى أنه يصعب التحرز من سؤرها ومن يعني شربها من الآنية وكذا، ولذلك هي ليست بنجس، فهي طاهرة، فهي طاهرة، وإن كان ليس لا يجوز أكلها، فليس كل طاهر ها يجوز أكله، ليس كل طاهر يجوز أكله، ولذلك الحمار طاهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار، لكن يجوز أكله؟ ما يجوز. الهرة طاهرة، الهرة طاهرة، يجوز أكلها؟ ما يجوز أكله، لا يجوز أكلها، ولذلك إنها ليست بنجس. والعلة قال: إنها من الطوافين عليكم. فهنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل ما كان في معنى الهرة فإنه يأخذ حكمها من حيث التطهير. مثل ماذا؟ ها؟ الآن ما حكم سؤر الهرة؟ الآن لو ولغت هرة أو شربت في إناء، ما حكم هذا الماء؟ طاهر، طهور يعني، ها؟ طهور. طيب لماذا؟ لأنها ليست بنجس، ليست بنجس. العلماء رحمهم الله تعالى قاسوا على الهرة كل ما هو في معناها من حيث الطوافة، فكل ما طاف على الإنسان وصعب التحرز منه فإن سؤره طاهر. مثل ماذا؟ ها؟ الفأرة، الفأرة، الفأرة من الطوافين علينا، ها؟ السنجاب، السنجاب في الغابة فيها في سنجب في ال... ها؟ ممكن إذا كان مثلا يعيش، لكن السنجاب متوحش بطبعه، صح ولا لا؟ الهرة أليفة، السنجاب متوحش بطبعه. هذا هو العلة هنا، قالوا إنها من الطوافين عليكم. ولذلك نحن أصلا قلنا بأن الهرة لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. نعم، الوزغ أيضا، ها؟ لكن الوزغ طهارته من باب آخر، وهو هل هو له نفس سائلة؟ هل له نفس؟ يعني له دم؟ ها؟ لا، ما له دم. ها؟ الوزغ، الوزغ تعرفونه؟ ما له، ما له دم. له دم؟ ها؟ ذابحة أنت؟ ها؟ ما شاء الله عليك. ما أعتقد أنا يا جماعة الوزغ فيه دم، الدم الذي يسيل خلص، ما دام ما يسيل ما. ولذلك الوزغ إذا وقع في الإناء لا ينجس الإناء، لا ينجس الإناء. طيب تفضل. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس قال جاء أعرابي. الأعرابي هو من يسكن البادية، الأعرابي هو من يسكن البادية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على سكن المدن، كان يقول من بدا جفا، من بدا جفا. ولذلك أهل البادية فيهم جفاء. لماذا؟ لأنه بعيدين عن المساجد، بعيدين عن خطبة الجمعة، بعيدين عن دروس العلم وحلق الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى سكن الحاضرة والمدينة، كان يقول من بدا جفا. ومما يدل على جفو الأعراب هذا الحديث، هذا الحديث. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في جزء من المسجد أو قطعة من المسجد اختارها فبال فيها، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب هي القربة الكبيرة، وقيل الدلو المليء يسمى ذنوبا، وإذا كان فارغا يسمى دلوا أو يسمى شنا، هكذا يقال شن أو دلو، هذا إذا كان فارغا. أما إذا كان مملوءا فإنه يسمى ذنوب، يسمى ذنوب. فأهريق عليه، أهريق أصلها أريق، فأبدلت هاؤها أهريق، فأهريق عليه أصلها أريق، أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل، ومعنى أهريق يعني صبوا عليه، صبوا عليه. طبعا هذا الحديث فيه مسائل عظيمة وجليلة، وقد تصدى العلماء له بالشرح، منها فقهية ومنها دعوية ومنها سلوكية. فأولا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنكر على الصحابة زجره، أولا ما حكم إنكار الصحابة على هذا الأعرابي؟ صحيح الإنكار، صحيح. لماذا؟ لا يجوز تلويث المساجد، المساجد لم تبنى لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام غضب، غضب حينما رأى نخامة في قبلة المسجد، وأيضا منع إماما تنخم في قبلة المسجد من أن يؤم قومه، منعه من ذلك. فكيف بالبول؟ كيف بالبول؟ ولذلك البول نجس، وفي المسجد أشد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى حال الأعرابي، راعى حال الأعرابي، فالأعرابي لا يفقه مثل هذه المعاني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما زجر الناس لم يزجرهم لأنهم أنكروا عليه، فإنكارهم صحيح لكن توقيتهم هو الخطأ. فالأعرابي هذا لو أن الناس بقوا على إنكارهم عليه لترتبت مفاسد أكثر من مفسدة البول في المسجد. وقد ذكر الحافظ بن حجر مجموعة من المفاسد، والقاعدة الشرعية احتمال أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم، احتمال أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. قال العلماء لو أنهم أنكروا عليه فقام فإنه سيترتب مفاسد أوسع، منها انكشاف عورته وتلطخ بدنه بالبول وانحسار بقية البول في جسمه، وهذا يؤذيه، وأيضا ربما يرتد عن الإسلام يرتد عن. والدليل أيضا أن الرجل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه وزجر الناس ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال اللهم ارحمني ومحمد، ليش؟ لأن الرسول حماه من الناس، شيء طبيعي الناس ينكرون. الآن لو جاء واحد في المسجد وتبول أنا أولكم أقوم أبطحه، صح ولا لا؟ ما يمكن نقبل هذا الشيء. لكن تقدير الحال مهم جدا، تقدير الحال مهم جدا، أن الإنسان يقدر الحوادث من الحكمة. قل جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الحديث يدل على نجاسة البول، نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي. أما مأكول اللحم فجمهور الفقهاء على أن بوله غير نجس، سيأتي معنا إن شاء الله. قال فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، وهذا يدلنا على أن النجاسة نجاسة المتوسطة مثل البول، مثل بول الآدمي، تطهيرها يكون بغمرها بالماء، يكون بغمرها بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب، قلنا لكم الدلو المملوء، فأريق عليه، أهريق عليه يعني صب عليه، فانغمرت النجاسة في هذا الماء وذهبت. وليس هناك حاجة إلى حفر التراب وأخذه من المكان. والرواية التي جاءت بذكر التراب أنه قال وأمر بأخذ التراب هذه ضعيفة مرسلة لا تصح، وإنما أمر بصب ذنوب من ماء عليه. وهكذا يفعل في البيت وفي المسجد. الآن للأسف في جهل عند الناس، لما يحصل بول مثلا على السجاد أو شيء يذهبون فيغسلون السجادة كاملة، هذا وسواس، هذا وسواس، هو يغسل محل النجاسة فقط بالماء. فالسجادة مثلا إذا تنجس طرفها لا يتنجس طرفها الآخر، وإنما تزال محل النجاسة التي وقعت على السجادة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول خلصينا. أيوة. أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. نعم، هذا حديث ابن عمر سبق أننا شرحناه فيما سبق، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فصلهما النبي عليه الصلاة والسلام، الميتتان الجراد والحوت يعني السمك، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في سننه وفيه ضعف، وضعفه جاء من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وهو متروك الحديث، لكن دلت على صحة العمل بهذا الحديث جملة من النصوص، منها قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ابن عباس فسر هذا الحديث الذي ارتضاه جمهور المفسرين بقوله أحل لكم صيد البحر ما أخذتموه حيا وطعامه ما وجد ميتا طافيا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وسبق وأن شرحنا هذا الحديث. وأما الجراد فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، وفي لفظ أو 7 غزوات، كنا نأكل الجراد، كنا نأكل الجراد. فالسمك والجراد مما أباحهم الله جل وعلا، ميتة السمك وميتة الجراد، ميتة السمك وميتة الجراد. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن هناك من المذاهب من يحرم ميتة السمك، من هم؟ حنفية. لماذا؟ إيش العلة؟ أيوة، قالوا لأن السمك الميت لا لأنه نجس، ولكن خشية الضرر، خشية الضرر. وأيضا مما يدل على أن ميتة البحر حلال الحديث الذي في مسلم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية جهة الساحل، فجاعوا كان طعامهم التمر، فنفذ التمر، قال: فقذف البحر رأينا شيئا عظيما، فإذا حوت يقال له العنبر، حوت عظيم، يقول: فأكلنا منه وادهنا، ودلالة على أن الجهد بلغ بهم مبلغا عظيما في سرية أبي عبيدة. يقول الراوي، يقول: فجلس 13 رجلا في عين الحوت، وهذا يدل على عظم الحوت. يقول: فأخذنا ضلعا من أضلاع الحوت، وأتينا بأطول رجل فركب على الناقة واقفا، ومر تحت ضلع هذا الحوت، هذا اسمه العنبر. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه قال: هل عندكم منه شيء؟ يعني يريد أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في أول، قال: ذاك رزق ساقه الله إليك. ولذلك الحنفية قالوا بأن الصحابة أكلوه للضرورة، وقد أجاب الجمهور بما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يأكل، طلب منهم أن، فدل على أن الأمر ليس للضرورة. وأما الدمان فالطحال والكبد، وهو كان معروفا، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الكبد والطحال، وكان الناس يأكلون، وأقرهم على ذلك. وكل ما فيه دم في عروقه فإنه حلال، بخلاف الدم المسفوح فإنه نجس. وهذا يدلنا على أن هذه الميتات إذا كانت في الماء فإنها لا تنجس الماء. ميتة الحوت مثلا، أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد، فميتة البحر حلال ولا تنجس الماء، ميتة النهر كذلك، والجراد كذلك. وأما الكبد والطحال فأيضا مما أباحه الله. وهذا طبعا، هذه الأحاديث يعني ذكر بعض أهل العلم سبب إيراد المصنف لهما، مع أن محلهما باب الأطعمة، باب الأطعمة، يذكرون بعض الأسباب وسنأتي عليها إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم، هذا حديث عظيم، وحوله حول هذا الحديث أيضا بحث طويل جدا. لكن عموما، إذا وقع الذباب، الذباب طائر معروف صغير، وهو يعيش في أوساط الناس، والناس يعرفونه، وقد ضرب الله جل وعلا به المثل، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. المقصود بأن الذباب معروف، وهو من الطيور، أو يطلق عليه الطير لأنه يطير، وغالبا ما يقع على النجاسات وغيرها. ولذلك الذباب لما كان مشاركا للناس في طعامهم وشرابهم احتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي فيما إذا وقع الذباب في الإناء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. الأمر هنا هل هو للوجوب أم للإرشاد؟ للإرشاد وليس للوجوب. وليس كل أحد يستطيع أن يستغني عن شرابه، لأن بعض الناس الآن يتصور الرفاهية التي يعيشها هو، هكذا يتصور بعض الناس، ولذلك ينزل الأحكام على ما في رأسه وواقعه، وهذا غلط. لا، من الناس من إذا وقعت الذبابة في الإناء وقع في حرج، فالإناء قد يكون لبن، قد يكون مثلا ماء، عفوا الإناء قد يكون فيه لبن، قد يكون فيه ماء، فيه عصير، فيه شيء يحتاج إليه، قد يكون وجبته الأساسية أو الأساس في يومه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، خرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني أول ما يسقط إذا سقط فإنه يتقي بجناحه، يعني يحاول أن لا يقع في الإناء بالجناح الأقوى، وهذا الجناح هو الذي يحمل هذا الداء. وسبحان الله العظيم، وهذا من الدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أخبره أن الذي في الجناح الآخر مادة مطهرة لهذه الجرثومة التي هي الداء إذا سقط في الإناء. والآن اكتشف هذا الأمر من خلال يعني المختبرات، وذكروا هذا الشيء في بحث قرأته قديما يشير إلى هذا المعنى. ونحن مثل ما ذكرنا بالنسبة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نقف موقف التسليم، فالصحابة رضي الله عنهم ما وقفوا موقف المماحك أو المشكك أو المتفذلك، يقول ليش ولماذا وكذا، أبدا سلموا، لأنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا بأعظم من هذا، آمنوا بخبر خبر السماء ينزل عليه صباح مساء، ولذلك سلموا بها. للأسف نحن نعيش في وقت الآن أصبح الناس يريدون أن تعطيهم الحكمة في كل شيء والعلة في كل شيء، وهذا حقيقة لم يحصل يعني أبدا. فالذي يؤمن بالله ويصدق به جل وعلا يجب أن يسلم له، والذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسلم له يجب عليه أن يصدقه في كل ما يخبر عليه الصلاة والسلام، فقد تكون العلة منصوصة، وقد تكون مستنبطة، وقد تغلق أمام جهابذة أهل العلم، ليرى الله المطيع من العاصي، ليرى الله. وأحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، ما في شيء إلا وله حكمة وعلة، لكن قد ندركها وقد لا ندركها، النص قد يأتي بها وقد لا يأتي بها، فيستنبط العلماء، وقد يكون الاستنباط صحيح أو غير صحيح. والمقصود بأن الماء الذي يسقط فيه الذباب إنما هو طاهر، لماذا؟ لأن الذباب لا نفس له سائلة، وعلى هذا كل حيوان أو حشرة لا نفس لها سائلة إذا سقطت في الماء فإنها لا تنجسه. مثل ماذا؟ عدوا لي الله جزاكم الله خير. واحد، ها؟ الذباب، البعوض، الخنفسان، النمل، العقرب، الوزغ، النحلة، الجراد من أصل الصرصار، أيضا الصرصور هذا لا نفس له سائل، إلا بعض الناس الآن لما يأتي إلى ماء في مثلا ذباب يعتقد أنه خلاص. ولذلك في أبواب الطهارة شريعتنا قائمة على الوسط والاعتدال بين خلقين رذيلين وانحرافين خطيرين، من الناس من يتقذر من النمل إذا وقع في الماء، وهذا غلط، هذا غلو تنطع، ومن الناس من لا ينظر في الماء عموما ويرى النجاسة ولا يبالي. الوسط مثل ما ذكرنا في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا البيان الشافي. وعمر رضي الله عنه لما كان في طريق ومر بحوض ماء قال عمر بن عاص كان معه أو أحد الصحابة، قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال لا تخبره فإنه متكلف، فإنا نرد على السباع وترد عليه. والمقصود بأن كل ما لا نفس له سائل فإنه إذا وقع في الماء يبقى الماء على طهوريته. أنا مضطر أني أنهي الدرس لأن بعض الشباب طلب منا حتى لأن وراءهم سفر يذهبون قبل أذان المغرب، بقي حديث نكمله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. سر الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الدرس القادم نفس الموعد والأسئلة بتزود شوي لأن سنجمع كل درس مع الدرس الآخر. ها؟ إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا.